الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، فهذا هو المجلس الثالث في تدارس مناصحة الإمام وهب بن منبه رحمه الله لرجل تأثر بمذهب الخوارج. قال: فدفع إلي الكتاب فقرأته فإذا فيه: فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ونوصيك بتقوى الله وحده لا شريك له، فإن دين الله رشد وهدى في الدنيا ونجاة وفوز في الآخرة، وإن دين الله طاعة الله ومخالفة من خالف سنة نبيه وشريعته، فإذا جاءك كتابنا هذا فانظر أن تؤدي إن شاء الله ما افترض الله عليك من حقه، تستحق بذلك ولاية الله ولاية أوليائه، والسلام عليك ورحمة الله. في قولهم هذا تقدم شرحه دلالة على شدة اجتهادهم في الدعوة إلى باطلهم، وأنتم ترون اليوم حالهم لا يتركون وسيلة حديثة إلا استغلوها أحسن استغلال وللأسف في نشر باطلهم وشبههم والدفاع عن جماعتهم. فإذا جاءك كتابنا هذا فانظر، وقفنا إلى هنا ولا أخذنا هذه، أي تحرى وتأمل عاقبة هذا الفعل واحذر مخالفة ذلك، أن تؤدي إن شاء الله ما افترض الله عليك من حقه. يطلبون دفع الحق له، وهذا من الافتيات على ولاة الأمور، لأن أمر الزكاة إلى ولاة الأمور، وجمع الصدقات إلى ولاة الأمور مهما كان حالهم، تستحق بذلك ولاية الله ولاية أوليائه، والسلام عليك ورحمة الله. ولايتهم بدفع الزكاة لهم، فولايتهم دنيوية لأجل المال، ولكن لا بد من تحريف الدين لأجل ذلك حتى لا ينكشف أمرهم. فقالوا: تستحق بذلك ولاية الله ولاية أوليائه. ولاية الأولياء يعنون أنفسهم، لأن الخوارج يقطعون لأنفسهم بالخير، بل من الخوارج من يقطع لنفسه بالجنة، وسيأتينا. وهم على العادة يزكون أنفسهم ويعجبون بها. وأما قولهم ولاية الله، هذا افتراء على الله بالجهل والهوى. كيف حكموا بذلك وهو أمر غيبي؟ فقلت له: فإني أنهاك عنهم. فيه أن طالب العلم عليه مسؤولية الدعوة أيضا بقدر وسعه، فهذا لم يكن عالما في وقته، إنما كان طالبا عند وهب. فقال: فإني أنهاك عنهم، فلا تستصغر نفسك إذا كان عندك حق تنشر الحق بين الناس وتنصح بقدر ما تستطيع. قال: فكيف أتبع قولك وأترك قول من هو أقدم منك؟ وهذا من ميله لمذهب الخوارج واقتراره بهم. فهذا الشاب لم يحذره ابتداء من نفسه، إنما نقل تحذير العلماء، ذكر أنه وأصحابا له يجالسون وهب ويقول: أيها الأغمار، الأحداث الأغمار، احذروا هؤلاء الحرورة. قال: قلت: أفتحب أن أدخلك على وهب بن منبه حتى تسمع قوله ويخبرك خبرهم؟ قال: نعم. فيه أن تلميذ الشيخ دليل على الخير، وفيه أن من أشكل عليه شيء من دينه فعليه أن يرجع إلى العلماء وأن يدل الناس عليهم، وقد قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، خاصة في أمور النوازل والفتن، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. هنا المراد بهم العلماء، وذلك قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. الفتن والقضايا الكبرى لا يكون علاجها إلا عند العلماء الراسخين. فمن الخطأ الكبير الاستحواذ على الشباب وقطعهم عن العلماء ممن يسمون بالمربين ونحوهم، ليملوا على الشباب أفكارهم ومناهجهم. فمن علامات آخر الزمان تصدر الرويبضة. قال الراغب الاصفهاني رحمه الله: لا شيء أوجب على السلطان من رعاية أحوال المتصدين للرئاسة بالعلم، فمن الإخلال بها ينتشر الشر ويكثر الأشرار ويقع بين الناس التباغض والتنافر. وأهل الأهواء في كل زمان لا يصدرون عن العلماء ولا يهتمون بالآثار، ويتهمون من هذا حاله بالجمود والرجعية والتخلف، وهذا في زماننا كثير مشاهد. قال ابن تيمية رحمه الله: يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة. وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم، يعني كبراؤهم، لا يخرجون عن تقدير الكبراء مهما كان الحال. ولذلك يتعلقون بالمشتبهات ويتركون المحكمات ويحيون الشبه القديمة التي أبطلها العلماء وبيّنوا زيفها، ولكنهم يقلد بعضهم بعضا ويرددون ما لقنوا وقد أسلموا عقولهم لكبرائهم، ويظنون أنهم أحرار، في الحقيقة هم أسراء لأهوائهم وكبرائهم. قال أيوب السختياني رحمه الله: ولا أعلم من أصحاب الأهواء أحدا إلا وهو يجادل بالمتشابه. وقال عنبسة بن سعيد: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين واختلجت منه الأمانة. فالبدعة تبعد الإنسان عن مجالس الخير والسنة، وطريق الصلاح والإصلاح كما قال الإمام مالك رحمه الله. قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقعد حتى يقول لنا: اعلموا لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قلت: أفتحب أن أدخلك على وهب بن منبه حتى تسمع قوله ويخبرك بخبرهم؟ قال: نعم. وهذا فيه أنه كان محبا له ناصحا له، وفيه أن هذا الشاب كان له قدر عند هذا الشيخ، ولذلك قبل عرضه وطوعه. قال: فنزلت ونزل معي إلى صنعاء حتى غدونا على وهب ابن منبه. ومسعود بن عوف وال على اليمن من قبل عروة ابن محمد. قال علي بن المديني: هو عروة ابن محمد بن عطية السعدي، ولاؤنا له من سعد ابن بكر ابن هوازن. أي أن مسعود بن عوف، يقول: مسعود بن عوف وال على اليمن من قبل عروة بن محمد، أي أن مسعود بن عوف كان نائبا عن عروة ابن محمد لظرف ما، فالوالي على اليمن كان عروة ابن محمد. قال في نهاية الأرب: فلما تولى سليمان بن عبد الملك استعمل على اليمن عروة ابن محمد السعدي، فولي 6 سنين. فلما ولي يزيد بن عبد الملك استعمل مسعود بن عوف الكلبي فولي أيام يزيد. فلما ولي هشام بن عبد الملك بعث يوسف بن عمر الثقفي على جميع مخاليف اليمن، فمكث عليه 13 سنة. وقال الجندي في السلوك في طبقات الملوك، قال: وقام بأمر الناس بعده، أي بعد الوليد أخوه سليمان، بطريق الوصية، سليمان بن عبد الملك بطريق الوصية من أبيه. فاستعمل على اليمن عروة بن محمد السعدي، فلبث مدة بقاء سليمان في الملك وهو 2 عام و9 أشهر و5 أيام، ثم استخلف ابن عمه عمر بن عبد العزيز، وهو أحد ملوك الإسلام المعدودين المقتدى بهم في العدل وحسن السيرة. قال: فلم يغير على عروة ولايته باليمن. أي عروة كان في زمن عمر بن عبد العزيز أيضا واليا على اليمن، ثم قام بالأمر يزيد بن عبد الملك بعهد سليمان له بعد عمر، فاستناب يزيد على اليمن مسعود بن عوف الكلبي، ثم لم يزل إلى أن توفي يزيد ليلة الجمعة 4 بقين من شعبان. ثم قام بالأمر بعد أخوه هشام، فأمر مسعودا على اليمن سنة من ولايته، ثم عزله بيوسف بن عمر الثقفي. وقال المزي استعمله سليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك على اليمن، هذا زاد. فولاية اليمن آنذاك كانت عند عروة ابن محمد ابن عطية السعدي. قال ابن حبان في الثقات: وكان من خيار الناس، ولي اليمن 20 سنة، ثم خرج حين خرج منها ومعه سيف ومصحف فقط. لما دخل اليمن وهو راكب على بغلة، فقال: يا أهل اليمن، إن خرجت على غير بغلتي فاتهموني بالسرقة. فخرج بسيفه ومصحفه وفي رواية ورمحه. وقال المزي رحمه الله: وقال عبد الله بن وهب: حدثني ابن لهيعة أن عمر بن عبد العزيز استعمل عروة بن محمد القيسي من بني سعد ابن بكر على اليمن، وكان من صالح عمار عمر بن عبد العزيز على اليمن. وجد عروة هذا صحابي، وعروة كان يجالس وهب، وكان وهب يجالسه كثيرا. وخول المديني ولاؤنا لهم من سعد ابن بكر ابن هوازن، أي أن ابن المديني رحمه الله سعدي بالولاء وليس من أنفسهم أصلا. والسعديون هؤلاء هم حي حليمة السعدية أم النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة. وقد كان عطية جد عروة هذا ضمن الوفد الذي كلم النبي عليه الصلاة والسلام في سبي هوازن يوم حنين لمكان الرضاعة التي لهم على النبي عليه الصلاة والسلام، فأطلق لهم الأسارى كلهم. قال: فوجدنا عند وهب نفرا من جلسائه، فقال لي بعضهم: من هذا الشيخ؟ فقلت: أبو شمر ذو خولان من أهل حضور، وله حاجة إلى أبي عبد الله. قالوا: أفلا يذكرها؟ قلت: إنها حاجة يريد أن يستشيره في بعض أمره. فقام القوم. هذا فيه فقه كثير متعلق بعلاج الفتن. من أهم ذلك أن مسائل الفتن لا تثار علانية ولا تنشر شبه القوم على من سلم منها، وإنما تعالج بين العلماء وبين من تأثر بها. فالفتن كما يقول علماؤنا تجتنب ولا تجتلب. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن. وقال سفيان الثوري رحمه الله: من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه، لا يلقيها في قلوبهم. قال الذهبي معلقا على هذا الأثر في السير: أكثر أئمة السلف على هذا التحذير، يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. رد شبه أهل البدع لمن له قدرة واجب، ولكن ليس بالمناظرات أمام الناس، لأن أهل الفتن يكذبون ويلبسون، وإبعاد الناس عن الفتن واجب. وكل وسيلة يستطيع الإنسان أن يبعد بها الفتن عن نفسه وعن الناس فعليه أن يأخذ بها. وأقصى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الابتعاد عن الفتن قوله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الداعي عليه مراعاة المصالح والمفاسد. قال أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال: ويرون، أي أهل الحديث والسنة، صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقعت في القلوب، ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. طالب الحق يكفيه دليل واحد، والمناظر لو جئته بألف دليل ما تبعك، لأنه جاء إليك ليثبت ما عنده لا ليقبل ما عندك، فسيسرد الشبه كلها وسيورد على ما تستدل به إشكالات قد استعد لها، فينبغي الحذر من هذه الطريقة. قال الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة: لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهدت من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق من اللهب، فالمناظرات العلنية سبب في الحقيقة لنشر البدع وشهرتها، وتفتح باب الشك على الناس في دينهم. فهذه الأمور أكثر الناس لا يعقلها، شبه أهل البدع الناس عنها غافلون. ومن المقرر أنه ليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال في حال يقال في كل حال، ولا كل صحيح صالح للنشر، لقصور العقول أحيانا عن تحمله أو لسوء التعامل معه. وقد قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي رواية: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. قال الشاطبي معلقا: فجعل إلقاء العلم مقيدا، فرب مسألة تصلح لقوم دون قوم. وقد قالوا في الرباني: إنه الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره. وقال مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال أيوب: لا تحدث الناس بما لا يعلمون فتضروهم. وقال ابن حجر معقبا على أثر علي رضي الله عنه: وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة. فمناظرة أهل البدع خاصة في زماننا تجعل البدع عالمية، وأهل البدع غاية دليلهم ومدلولهم هو اتباع الهوى، وهذا سهل يسير مذاقه عند العامة. أما الأدلة والتفصيلات والردود العلمية، هذه عقولهم لا تدركها، فتتعلق الشبه في قلوبهم ولا يفهمون التأصيل. فعدم إقحام الناس فيما هم أغنياء عنه هو سبيل سلامتهم. وبالمقابل فإن تعليمهم يكون بالتصفية والتربية، تصفية الدين مما دخل فيه من البدع والشبهات، والتربية تربية الناس على هذا الدين الصافي، هو السبيل الوحيد لحماية المجتمعات من الأهواء والفتن والضلالات. وكان السلف رضي الله عنهم يتركون مناظرة أهل البدع حتى يموتوا غيظا، وحتى لا يكون ذلك سببا في نشر بدعتهم. قال اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، قال: فما جنى المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة، ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة. يقصد ما أثر عن محمد بن سيرين أنه دخل عليه رجلا من أهل الأهواء فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. فقال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا، لتقومان عني أو لأقومن. قال رحمه الله: ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة، يموتون غيظا وكمدا ودردا، هذه بالفارسية أي ألما، ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا. قال: حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقا، وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا، حتى كثرت بينهم المشاجرة، وظهرت دعوتهم بالمناظرة، وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة، حتى تقابلت الشبه في الحجج، يعني اختلط على الناس الحق بالباطل. والإنسان إذا ناظر قد يضر نفسه، وإذا دخل معهم قد يضر نفسه، والوقائع في هذا كثيرة. جاء في سير أعلام النبلاء في ترجمة ابن الراوندي الملحد، قال الذهبي: وكان يلازم الرافضة والملاحدة، فإذا عوتب قال: إنما أريد أن أعرف أقوالهم، إلى أن صار ملحدا وحط على دين الملة. ومثله في السير في ترجمة ابن عقيل الحنبلي، له مكانة عالية في الفهم والتأصيل. نقل عنه قال: كان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء، وكان ذلك يحرمني علما نافعا. هذا علماء ليسوا على السنة، عندهم فتن وبدع وضلالات. قال: كان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء، وكان ذلك يحرمني علما نافعا. قال الذهبي معلقا: كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة ويأبى، حتى وقع في حبالهم وتجسر على تأويل النصوص، نسأل الله السلامة. وفي هذه الفقرة أيضا دلالة على حسن ضبط داود بن قيس لعلمه وفهمه عن شيخه، يعني طلب من الناس قبل أن يخبره بالحاجة، هل له حاجة يريد أن يخلو بها مع أبي عبد الله، فلم يعرض عليه المسألة ثم يقول وهب للناس اخرجوا هذه تضر بكم من الفتن، إنما في البداية أخلى له المجلس. فهذا يدل على اهتمام، ويدل أيضا على اهتمام وهب في غرس العلم النافع والمنهج المتين القويم في نفوس تلاميذه. قال وهب: ما حاجتك يا ذا خولان؟ فهرج وجب من الكلام، هرج أي خلط في الكلام لهيبة المقام، فهو بين يدي عالم والعلماء لهم هيبة، ثم هو قاضي صنعاء له أمر ونهي، وهو جليس الأمير وله نسب ومكانة في المجتمع، وجب لما في نفسه من الريبة، ريبة البدعة وضلال طريقتهم، فأهل الباطل إذا جاءت المواجهة والمواقف الصعبة خذلوا لا ينصروا. التثبيت يكون لأهل الحق، وهذه سنة ماضية. في السير قال محمد بن إبراهيم المصعب، وهو يومئذ صاحب شرطة المعتصم خلافة لأخيه إسحاق بن إبراهيم، قال: ما رأيت أحدا لم يداخل السلطان ولا خالط الملوك، كان أثبت قلبا من أحمد يومئذ، ما نحن في عينه إلا كأمثال الذباب. هذا الثبات من الله والتثبيت لأهل السنة عند المحنة، فالله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج ويثبتهم، يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا. فقال لي وهب: عبر عن شيخك. وهذا شأن القضاة، إذا عجز الإنسان أن يعبر عن نفسه أمر وكيله أن يعبر عنه، وفي اللفظ تلطف بالرجل. فقلت: نعم يا أبا عبد الله، إن ذا خولان من أهل القرآن وأهل الصلاح فيما علمنا، والله أعلم بسريرته. وهذا استدراك له مكانته في هذه القصة، وله دلالة على المنهج، فالخوارج ظاهرهم الصلاح والاهتمام بقراءة القرآن، كما تقدم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. والشأن هنا شأن تلبس بمذهب الخوارج وليس اعتبار صلاح الظاهر، فنبه بذلك لهذا الأمر، والتلطف بالرجل بذكر صلاح ظاهره. قال: فأخبرني أنه عرض له نفر من أهل صنعاء، من أهل حرورة، قال: أخبرني أنه عرض له نفر من أهل صنعاء، من أهل حرورة، فقالوا له: زكاتك التي تؤديها إلى الأمراء لا تجزي عنك فيما بينك وبين الله، لأنهم لا يضعونها في موضعها، فأديها إلينا فإنا نضعها في مواضعها، نقسمها في فقراء المسلمين ونقيم الحدود. هذا حال الخوارج وواقعهم، دولة داخل دولة، حتى يتهيأ لهم مكان يعتذرون فيه ويقيمون خلافتهم المزعومة، فهم إن قووا اعتزلوا بأجسادهم وعقائدهم، وإن كانوا في ضعف اعتزلوا بعقائدهم، وستأتي الأمثلة من القديم والحديث. وقولهم: فأديها إلينا فإنا نضعها في مواضعها، نقسمها في فقراء المسلمين ونقيم الحدود، هذا خروج على الإمام وعلى طاعته وجماعته، لأن هذا قيام بمهام الولاية. قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. هذا أصول اعتقاد أهل السنة، قسمة الفيء إقامة الحدود إلى الأئمة لا يطعن عليهم في ذلك، وهكذا دفع الصدقات تدفع إليهم أبرارا كانوا أو فجارا. وفي قولهم: لأنهم لا يضعونها في مواضعها، طعن في الحكام واتهام لهم بالظلم وإضاعة الحقوق، وتشكيك فيما يقومون به من شعائر الدين،